3-1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وهذا لقاء متجدد ومع اللقاء الثاني حول أركان الإيمان. قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الركن الأول كما جاء مبينا في حديث جبريل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الحديث هو الأصل في أركان الإيمان، مع قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واليوم موعدنا مع الركن الثاني والثالث والرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. الركن الثاني أولا هو الإيمان بالملائكة، فالملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله سبحانه وتعالى حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون ربهم أبدا. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم. قال الله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ أولا التصديق بوجودهم، التصديق بوجودهم، لأن بعض الناس ممن أدخلوا عقولهم فيما لا ينبغي أن تدخل فيه زعموا بأنهم يعني أن الملائكة معنى وليس شيئا محسوسا مخلوقا، أو أنهم كناية عن الخير كما أن الشياطين عندهم كناية عن الشر، وهذا كله باطل من القول وزورا. وإنما يصدق المؤمن بالملائكة بأن يصدق بوجودهم أو بوجودهم، وأن يؤمن بما علم من أسمائهم على وجه التعيين، كجبريل عليه السلام أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت كما سيأتي، ويؤمن بما لم يعلم له اسما من الملائكة على سبيل الإجمال. وكذلك أيضا من الإيمان بالملائكة أن يؤمن بأنهم منازل وليسوا على طبق واحد، فمنهم من هو مقرب من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو موكل بأشياء وكله الله سبحانه وتعالى بها، فيؤمن باختلاف مراتب ومنازل الأنبياء الملائكة. وكذلك أنهم مطبوعون على الطاعة ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، والموت عليهم جائز ولكن الله جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، وليس لهم من صفات الإلهية شيء، وأنهم لا يدعون مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الإيمان بالملائكة الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من البشر، ومنهم حملة العرش ومنهم الصافون ومنهم خزنة جهنم وخزنة النار ومنهم كتبة الآجال ومنهم الذين يسوقون السحاب إلى آخر وظائف الملائكة عليهم السلام. أما مادة خلق الملائكة ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والدخول في مادة النور التي خلقت منها الملائكة هذا يعني خوض فيما ليس لنا به علم، وإنما قال من لا ينطق عن الهوى بأنها خلقت من نور، خلنا نسلم أنها خلقت من نور. ماهية هذا النور، كيفية هذا النور، من أي شيء هذا النور، هذا ما ينبغي أن نتكلم إلا بما لنا به علم. وكذلك مسألة رؤية الملائكة، فالملائكة أجسام نورانية لطيفة، لذلك فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم خاصة، وأن الله لم يعطي أبصارنا قدرة على هذه الرؤية، ولم يرى من هذه الأمة الملائكة في صورتهم الحقيقة. احنا بنتكلم على الصورة الحقيقية للملك، مش على صورة بيتصور بها في صورة إنسي مثلا كما سيأتي، ولكن الصورة الملكية هذه لا طاقة للعبد على رؤية الملك لشدة عظم خلقه وما يشع منه من أنوار وما هو مركب فيه من أجنحة هائلة، لا طاقة للعبد على رؤية الملك. فالذي رأى من هذه الأمة الملائكة في صورتهم الحقيقية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته التي خلقه الله عليه، وهما المذكورتان في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وفي صحيح الإمام مسلم أن عائشة سئلت عن هاتين الآيتين فقالت إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. وقال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. أما حينما يأتي الملك في صورة آدمي فهذا يراه من حضر، كما في إتيان جبريل في حديث الإيمان رأه الصحابة ووصفه عمر رضي الله عنه بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكان جبريل يأتي كثيرا في صورة دحية الكلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم خلق الملائكة مر علينا قوله عليه الصلاة والسلام: رأيته، أي جبريل، منهبطا سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. وفي رواية النسائي زاد: له 600 جناح قد سد الأفق. وفي مسند الإمام أحمد: وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل، أي الأشياء المختلفة الألوان من الدر واليواقيت. وعند أبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان من سوى هذا الخلق العظيم. أما يعني أهم الصفات الخلقية للملائكة أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من صفاتهم الخلقية أيضا أن الملائكة تتصف بالجمال والجمال المبهر، قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو منظر حسن، وقيل ذو قوة ولا منافاة بينهما، فهو قوي وهو حسن المنظر والهيئة وجميل. وقد تقرر في فطر الخلق هذا المعنى حتى من غير المؤمنين بالله ورسله، فإنهم عادة يصفون من حسن خلقه بالنسبة إلى جمال الملائكة، ويصفون القبيح بالشيطان. قال الله تعالى عن يعني النسوة التي يعني قبحنا فعل امرأة العزيز، وأنها قد أحبت فتاها وشغفت به حبا، فلما احتلت هذه المرأة وجمعت هؤلاء النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وهن نسوة غير مؤمنات، لكن لما كان في فطرهن إن الجمال منسوب إلى الملائكة فلم يجدن وصفا ليوسف وجماله عليه السلام، لأنه أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينسبوه إلى الملائكة، وأنه ليس من عالم البشر لما بهرنا بحسن صورته وجماله عليه السلام. وكذلك أيضا تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار، فالملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة، وجبريل له 600 جناح كما مر علينا، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة، كما قال الله سبحانه وما منا إلا وله مقام معلوم. في جبريل في البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن في تفاوت في مراتب الملائكة. كذلك الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، فقد ضل مشرك العرب حينما زعموا أن الملائكة إناثا، وزادوا ضلالا حينما زعموا أنهم بنات الله، ولا هذا صحيح ولا ذاك يصح، مع أنهم يكرهون البنات. قال الله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون. وقال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وفي قصة إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، يعني ليس من شأننا أن نأكل وليس امتناعنا عن أكل طعامك بمدخل شرا أو شر عليك. ولذلك نقل الرازي رحمه الله قال اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. إذن ما يقوله بعض الناس حينما يسأل عن إنسان نائم يقولون ده بيأكل أرز ولبن مع الملائكة، هذا خطأ وهذا لا يصح أبدا. كذلك هم لا يصيبهم الملل ولا يصيبهم التعب كما هو الشأن في بني آدم، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يصابون بالتعب من كثرة عبادتهم أو الأعباء التي يقومون بها. أعداد الملائكة، الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، قال الله سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث المتفق عليه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الكعبة التي في السماء قال هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني الكعبة التي في السماء في السماء السابعة وإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إليها بيطوف فيها كل يوم. احنا عندنا يعني الحج لا يكون في العام إلا يعني وقت معين، ونسكه معروفة يبدأ من اليوم الثامن وينتهي بالسنة عشرة والثالث عشر من شهر ذي الحجة، مناسك الحج تكون في هذا الوقت. أما عند عالم الملائكة فالحج عندهم يوميا، كل يوم يطوف بالبيت ويحج إليه 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن أعداد الملائكة أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولو حسبت هذا الأمر يعني 70,000 في 70,000 هيطلع لك رقم 4,900,000,000 ملك، هؤلاء فقط الذين يجرون جهنم عاذن الله وإياكم منها يوم القيامة حتى يؤتى بها فيعذب فيها أهل الكفر ومن شاء الله عز وجل أن يدخله النار من العصاة. أسماء الملائكة: من الملائكة الذين سماهم الله عز وجل لنا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة يعني موكلون بما فيه حياة. فجبريل عليه السلام وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي فيه حياة قلوب بني آدم، وميكائيل وكله الله سبحانه وتعالى بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل وكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور وفيه حياة الأجساد يوم الميعاد. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يدلنا على أن هؤلاء النفر الثلاثة من الملائكة هم أعظم الملائكة وأشرفهم وأقربهم منزلة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ممن سمي لنا من الملائكة مالك وهو خازن النار. قال الكفار كما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ووصفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ممن سمي لنا من الملائكة رضوان وهو خازن الجنة، وممن ذكر لنا ملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح بني آدم، ومنهم منكر ونكير كلاهما يسأل العبد ويعني في قبره إذا قبر، وهاروت وماروت أيضا لهما ذكر في سورة البقرة. يعني باقي الملائكة هتجد بيذكروا بأوصاف أو أنهم وكلوا بحفظ بني آدم أو غير ذلك مما سيأتي معنا في الحديث. أما الصفات الخلقية للملائكة فهم كرام بررة كما قال الله سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة. وحياء الملائكة عظيم يضرب به المثل في الحياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر وصف عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكذلك الملائكة منظمون في كل شؤونهم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. والملائكة لا تنفذ إلا ما أمرت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأخذ بحلق الجنة وهو أول من يدخلها من بني آدم جميعا، يقول الملك الموكل بفتح الباب له عليه الصلاة والسلام: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا في استئذان جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كل سماء عليها ملائكة موكلون بحفظها، ولا يدخلون أحدا فيها إلا بإذن إلهي لهم. فكانوا يسألون: من؟ يقول: جبريل. ومن معك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: وقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيؤذن لهما بالدخول. الملائكة معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، طبعهم الله عز وجل على طاعته، ليس لهم قدرة على عصيانه سبحانه وتعالى. فمنهم من هو تسبيحه دائم لا ينقطع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم من هو مصل دائما أبدا: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنطئت، ما من موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. وكذلك أيضا في الحج يحج 70,000 كما ذكرنا، هم في شدة خشية من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وهم من خشيته مشفقون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان. الملائكة يعني لهم اختصاص كبير ببني آدم، فمن ذلك أنهم سألوا ربهم سبحانه وتعالى عن الحكمة من خلق الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة